سمعت مناد قرب بجانب نهر جاري يقول مساء الخير أنا نهر يا جاري. سمعت مناد قرب بجانب نهر جاري يقول مساء الخير أنا نهر يا جاري. سألته من سواك وهذا الماء بجوفك. سألته من سواك وهذا الماء بجوفك وتحويك الأسماك فقل يا نهر بربك. وتحويك الأسماك فقل يا نهر بربك. أجاب النهر وأنشد. أجاب النهر وأنشد هو الله المعبود وبالقدرة متفرد وبالإكرام يجود. أجاب النهر وأنشد هو الله المعبود وبالقدرة متفرد وبالإكرام يجود. وبالإكرام يجود. وبالإكرام يجود. سمعت مناد قربي بجانب نهر جاري يقول مساء الخير أنا نهر يا جاري. سمعت مناد قربي بجانب نهر جاري يقول مساء الخير أنا نهر يا جاري. سألت النهر وقلت مياهك عذبة حلوة. سألت النهر وقلت مياهك عذبة حلوة ليشرب منك الخلق صديقي أم بالصدفة. ليشرب منك الخلق صديقي أم بالصدفة. أجاب النهر وقال. أجاب النهر وقال أنا من ربي مرسل ليشرب مني الناس وعندي سمك يؤكل. أجاب النهر وقال أنا من ربي مرسل ليشرب مني الناس وعندي سمك يؤكل. وعنده سمك يؤكل. وعنده سمك يؤكل. سمعت مناد قربي بجانب نهر جاري يقول مساء الخير أنا نهر يا جاري. سمعت مناد قربي بجانب نهر جاري يقول مساء الخير أنا نهر يا جاري.